بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب الحلق والجلوس في المسجد. وقوله الحلق إما بفتح الحاء أو بكسرها، الحلق أو الحلق. والحلق والجلوس في المسجد، إذا كان هذا للعلم وللفائدة فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي أن يكون الناس مجتمعين في حلقة واحدة. أما إذا كانوا متفرقين فهذا التفرق ما ينبغي إذا لم يكن ثمة مصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد فرأى الناس متفرقين على حلق، فقال: ما لي أراكم مجزين، يعني جماعات متفرقين. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فإذا كان التفرق على حلقات في المسجد ليس فيه مصلحة، ربما يؤدي إلى الفرقة وإلى تباين أهل المسجد، فهؤلاء لهم اتجاه وهؤلاء لهم اتجاه وهكذا، فهذا من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم تفرقهم في المسجد على حلقات، لأن هذا ربما يؤدي إلى تفرقهم في القلوب على مذاهب واتجاهات، فالفرقة لا تجوز، تفرق لا يجوز. المسلمون أمة واحدة وعقيدتهم واحدة دينهم واحد، ولكن الشيطان يفرق بينهم، الشيطان يفرق بينهم. ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا واختلفوا، تفرقوا إلى جماعات إلى فرق، هذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا، واختلفوا كذلك في أفكارهم ومذاهبهم وآرائهم وعقائدهم، مع أن هذه الفرقة وهذا التفرق هو سنة كونية لا بد أن يقع، ولكن الواجب على المسلم عند الافتراق أن يكون متمسكا بالحق، وأن يكون ثابتا على ما عليه الجماعة قبل أن تتفرق. هذا هو الواجب على المسلم، يعني والمسلم الحق لا يتأثر بهذا التفرق وهذا الشتات، وإنما يسأل ربه السلامة، وأن يكون ثابتا على المنهاج الأول، وأن يكون ثابتا على ما عليه الجماعة قبل أن تتفرق، يعني أن يكون على ما كان عليه السلف، على ما كان عليه السلف الصالح، وليس عليه من هؤلاء الناس المختلفين المتفرقين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأله عن ذلك. ربنا عز وجل لا يسألك إلا عن نفسك. تفرقوا واختلفوا وتمزقوا وتحزبوا فوبال ذلك عليهم، أنت لست مسؤولا عنهم ولست بمسيطر عليهم. الواجب عليك أنت أيها المسلم، ولا سيما في زمن الفتن وظهر الانقسام، ومع الأسف الشديد فإن هذه الأمة وقع فيها الانقسام من قديم، فالواجب عليك تجاه هذا الانقسام ألا تتأثر به وألا تنجرف معه، وإياك أن تكون متحزبا إلا للحق وأهله. كن ثابتا متمسكا بما كان عليه السلف، معتصما بالكتاب والسنة، متمسكا بالعقيدة السلفية الذي كان عليها الصحابة والتابعون. كن على الأمر العتيق ثم لا تبالي، فأنت الجماعة حينئذ. هذا هو الواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحارب أي مظهر من مظاهر الفرقة والاختلاف حتى ولو كان في الظاهر. هذا سد للذريعة، الشريعة دائما تسد ذرائع التمزق والاختلاف بين أبناء الأمة. أي مظهر من مظاهر الانقسام الاختلاف هذا يجب أن يسد، هذه ذريعة تسد حتى ولو كان في الظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم في المسجد متفرقين على حلق أنكر عليه وقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين مختلفين، إن كان كذلك فيجب المنع. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في موقف آخر كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل للمسلمين في وادي، إذا كان في سفر ونزل في معهم في واد كانوا يتفرقون في الشعاب والأودية، يتفرقون الصحابة إذا نزلوا، هؤلاء تحت شجرة في هذا الاتجاه وهؤلاء تحت شجرة في هذا الاتجاه، وهذا في شعب وهؤلاء في واد وهؤلاء هناك وهؤلاء هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم هكذا متفرقين قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا في مكان ينزوي بعضهم إلى بعض، يقول الصحابي حتى لو ألقى عليهم، لو ألقيت عليهم عباءة لوسعتهم من شدة، شوف الانزواء والانضمام. حتى في الظاهر ممنوع التفرق، فقال لهم إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكيف بحال الأمة اليوم من كثرة المذاهب وكثرة الفرق وكثرة الأحزاب وكثرة الاتجاهات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب علينا أن نحارب هذه الفرقة التي أدخلها علينا الشيطان وأعوانه. في البلد الواحد حزب كذا وجماعة كذا ومذهب كذا، ولا ترجع هذه المذاهب وهذه الأحزاب لا ترجع إلى حق، بمعنى أنها لا ترجع إلى كتاب وسنة وعقيدة سلفية، وإنما إلى رأي فلان وإلى فكر فلان وإلى تأسيس فلان وجماعة فلان، حتى تفرق أبناء المسلمين على هذه الفرق وهذه الجماعات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نستفيد أن التحلق في المسجد لا بأس به، بشرط أن لا يكون مظهرا من مظاهر التعصب والتفرق بين أهل المسجد. هناك حلقة للشافعية، وهنا حلقة للمالكية، وهنا حلقة للحنفية، وهناك حلقة للحنابلة. هذا ليس بجيد، يجتمعون كلهم ويدرسون الفقه الإسلامي على ضوء الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، أما هذا التفرق ممنوع. وكذلك هنا حلقة لهذه الجماعة وهناك حلقة لهذه الجماعة، أيضا هذا لا يجوز. كذلك الآن يعني تجد مسجد الجماعة الفلانية وهناك مسجد لجماعة فلان وهنا مسجد لحزب فلان، أيضا هذا لا يجوز. لماذا هكذا نتفرق حتى في المساجد وكل جماعة لها مسجد، وربما لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، المسلمون يجب عليهم أن يعالجوا بقدر الإمكان هذه الفرقة، وأن يجتمع الجميع على الحق وأن يعود الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يحاول المسلم ذلك ويبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك، كن متمسكا بالحق ثابتا على الكتاب والسنة. فإن اجتمع الناس واتفقوا، ولا يمكن أن يجتمعوا كلهم أبدا، هذا مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر في الأزل أن يقع الافتراق في كل أمة. افترقت اليهود قبلنا وافترقت النصارى قبلنا، وهذه الأمة سوف تفترق، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. فإذا لم يجتمع المسلمون فإنك تكون ثابتا على الحق. لا يسألك الله سبحانه وتعالى عن من هلك، ولكن يسألك عن نفسك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. وأما الجلوس في المسجد فإنه عبادة، الإنسان إذا جلس في المسجد اجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويتلو القرآن، فهذا كله طاعة لله عز وجل. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد. مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل البصري أبو الحسن، وهو ثقة حافظ، وهو أول من صنف بالبصرة، أول من كتب ودون الحديث مصنفا في البصرة فيما قيل، ومن الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، وحديثه في البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا بشر بن المفضل. بشر بن المفضل الرقاشي البصري أيضا، وهو ثقة ثبت عابد، كان عالما جليلا فاضلا وإماما، توفي سنة 87 و100، ومن الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان المدني الحافظ، وكان قرين مالك بن أنس في الحفظ والإتقان، بل بعضهم قدمه على مالك في الحفظ، ومن الطبقة الخامسة، توفي سنة 47 و100، وحديثه الكتب الستة. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100. وإذا قيل عبيد الله عن نافع فعبيد الله العمري، وهو من أجل أصحاب نافع. نافع أفضل من روى عنه ثلاثة: مالك بن أنس، وعبيد الله العمري، وأيوب بن أبي تميم السختياني. هؤلاء الثلاثة هم أفضل وأثبت من روى عن نافع. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الأثر، توفي سنة 73 في آخرها بعدما حج، أو في سنة 74 في أولها. هذا الإسناد بصري ثم مدني، مسدد وبشر بن المفضل من البصرة، عبيد الله نافع بن عمر من المدينة. هنا يقول الذهبي عن بشر بن المفضل، يقول كان يصلي كل يوم 400 ركعة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني عبادة يخضع له، يصلي في كل يوم 400 ركعة، يعني جمع بين العلم والعمل. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، يعني كيف يكون العمل فيها. ما ترى هنا يعني الرؤية القلبية، ما هو الرأي في صلاة الليل كيف يكون، هذا استفتاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، يعني تصلى ركعتين ركعتين، هذا المقصود، تصلى ركعتين ركعتين، تسلم من كل ركعتين مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، إذا خشي أن يطلع الصبح يصلي بواحد توتر له ما صلى من الركعات. فهذا فيه دليل على أن الوتر يكون ركعة واحدة ولا بأس. وسوف يأتي البحث في هذا في أبوابه من قيام الليل. وإنه كان يقول، يعني عليه الصلاة والسلام، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وإنه كان يقول، يعني عبد الله بن عمر، نعم الضمير هنا يعود إلى ابن عمر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر به. هذا الحديث بعضهم يعني كأنه استدرك على البخاري، قال ليس فيه التحلق في المسجد، لأن النبي سئل وهو على المنبر، سئل وهو على المنبر. لكن يؤخذ منه بالجملة، لأن الصحابة كانوا يجلسون إلى رسول الله في المسجد أثناء الخطبة متحلقين، كانوا يتجهون إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجلوس في المسجد على هيئة الحلقة هذا لا بأس به، هذا جائز، وسوف تأتي أدلة عليه أيضا أخرى. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، متوفى سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت فاضل، كان قد اختلط لكن البخاري سمع منه قبل اختلاطه، وتقدمت له ترجمة قريبا. قال حدثنا حماد، حماد هو ابن زيد البصري، حماد بن زيد بالدرهم البصري، وهو ثقة إمام جليل حجة، كان إماما أئمة أهل السنة، توفي في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس سنة 79 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. وفي البخاري إذا قيل حماد فهو حماد بن زيد، لأن البخاري لم يحتج بحماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو بلدي حماد بن زيد، إذا قيل الحمادان فهما حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم. أما مسلم رحمه الله فاحتج بالحمدين عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري أيضا. توفي أيوب سنة 31 و100 وهو من الطبقة الخامسة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن نافع، نافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب. الحديث المتقدم، لكن هنا السياق يختلف، وهذه رواية بالمعنى، يعني اختلاف السياق يدلك على أن الرواة يروون الحديث بالمعنى، فالرواية بالمعنى جائزة على المذهب المختار في علم مصطلح الحديث، أن الرواية جائزة وموجودة ومشهورة ويستعملها الرواة من الصحابة وغيرهم، والدليل أن الحادثة تقع مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فتروى بألفاظ مختلفة، فتروى بألفاظ مختلفة، هذا دليل على الرواية بالمعنى، ولكن الألفاظ فقط هي المختلفة، أما المعنى فإنه واحد، ما في تعارض ولا تضاد في المعنى، إنما الاختلاف يكون في الألفاظ فقط، وهذا ليس اختلاف تضاد وإنما تنوع. يقول البخاري رحمه الله: قال الوليد بن كثير. هذا التعليق وصله الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير، والوليد بن كثير هو المخزومي المدني ثم الكوفي، هو من أهل المدينة وسكن الكوفة، وهو صدوق عارف بالمغازي، هو في الحديث ثقة وعنده معرفة وعلم بالمغازي، ولكنه رمي بمذهب الإباضية، مذهب الخوارج، قال أبو داود السجستاني وغيره إنه كان إباضيا، يعني يرى السيف، لكنه كان في الحديث ثقة، وفي المغازي كان عالما على هذه البدعة، نسأل الله السلامة. ومن الطبقة السادسة، توفي سنة 51 و100 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا، يقول الوليد بن كثير حدثنا عبيد الله ابن عبد الله. عبيد الله ابن عبد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر شقيق سالم، وهو مدني من الطبقة الثالثة، توفي قبل سالم، سالم توفي سنة 600، هو قبل سالم، لعله في السنة نفسها، لأن الحافظ ابن حجر يقول أنه توفي سنة 600 وحديثه في الكتب الستة. أن ابن عمر حدثه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. إذن هذا السؤال في المسجد وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يدل في الجملة على مشروعية المكوث في المسجد والتحلق في المسجد والاستفتاء والمذاكرة، الله أعلم. والحديث الذي يأتي الآن هو صريح في هذا، ولعل البخاري رحمه الله ساق هذا التعليق من أجل عبارة وهو في المسجد، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وأما الآخر فأعرض الله عنه، هكذا عنه. فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفه. لا، ما هي موجودة هي. فأدبر ذاهبا، هذا اللفظ موجود في كتاب العلم، إن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب العلم. هذا الحديث تقدم معنا في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أخرجه البخاري في هذا الباب في كتاب العلم، وفيه هذا اللفظ. قال: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، إلى آخر الحديث. في هذه الرواية في تفصيل وفيه بيان لمصير الثالث، قال: أما الثالث فأدبر ذاهبا. أما في هذه الرواية التي في كتاب الصلاة ليست في هذه اللفظة، وأما الثالث ليس كذلك، إنما هذه في رواية البخاري في كتاب العلم، كذلك ليست موجودة عندي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، توفي سنة 18 و200. أنه قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني، وتوفي مالك سنة 79 و100. قال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني الأنصاري، وهو من أفضل مشايخ مالك بن أنس، وهو ابن أخي أنس بن مالك لأمه، ثقة حجة، توفي سنة 34 و100، ومن الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أبو مرة اسمه يزيد، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وهو مولى لأم هانئ أخت عقيل، أم هانئ بنت أبي طالب، وهي أخت علي وأخت عقيل وأخت جعفر. هو أبو مرة هذا مولى لها، وفي الحقيقة هو مولى لأم هانئ، ولكنه كان ينسب لعقيل، لأن عقيلا رضي الله عنه كان كبير آل أبي طالب، كان أكبر من علي. ثم أيضا لكثرة مجالسته لعقيل فنسب إليه، هكذا قيل الله أعلم. عن أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي صحابي رضي الله عنه، توفي سنة 68، وحديثه الكتب الستة، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، هكذا قال الحافظ بن حجر، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى سنة في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس. هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان جالسا في المسجد ومعه أصحابه متحلقين حوله، متحلقين حوله على هيئة حلقة، وهذا هو الشاهد في الحديث، وفيه دليل على مشروعية التحلق في المسجد، ولكن على الشرط الذي ذكرناه في مقدمة الترجمة. البخاري استدل بهذا الحديث على مشروعية التحديق في المسجد، ولكن هذا أيضا تحلق المسجد إذا كان العدد قليلا، أما إذا كان الناس كثر فإن الحلقة لا يمكن، يبقى الناس على صفوفهم. أما إذا كان العدد يسيرا فالمشروع أن يكون حلقة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أخبركم عن الثلاثة، فأما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، لأن هذا دخل في حلقة فكان من أهلها، وأما الآخر فاستحيا الله منه. لماذا؟ لأن هذا الرجل لما لم يجد مكانا يجلس فيه كان قد انصرف ذهب، ثم كأنه استحيا فرجع وجلس، لكنه جلس خلف الحلقة، فرجوعه كان حياء من الله سبحانه وتعالى، فاستحيا الله منه. هذا من الصفات التي تكون في المقابلة، فإن الله لا يمل حتى التملق. وأما الآخر فأعرض الله عنه، الآخر أعرض لأنه انصرف ذهب ما جلس أبدا، والله المستعان. وهذا الحديث كان قد تقدم شرحه في كتاب العلم، والشاهد هنا منه مشروعية الحلقة في المسجد، هذا الذي يريده البخاري. ثم قال رحمه الله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، يعني أن هذه الهيئة لا بأس بها أن يفعلها الإنسان في المسجد. الاستلقاء أن ينام على ظهره، مد الرجل معناه أن يضع رجلا على رجل، لا بأس بذلك، ولكن هذه الهيئة ينبغي أن لا يفعلها الناس الشخص عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربما فعل هذا، ولكن يظهر أنه كان يفعله خاليا، لأنه كان إذا جلس عند الناس عليه الصلاة والسلام يجلس على أكمل الهيئات، على أكمل هيئات الوقار، فالظاهر أنه كان يفعل ذلك إذا كان خاليا من باب الاستراحة. الناس أحيانا الإنسان يكون في المسجد يريد أن يسترخي، أن يستريح، ربما نام، استلقى، مد رجله، فلا بأس بذلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ينام في المسجد فلا بأس، يعني لا يقال إن هذا هيئة لا ينبغي أن تكون في المسجد، لا، ما في بأس أن يفعل ذلك الإنسان، ولكن ينبغي إذا كان جالسا بين الناس أن يكون جالسا على هيئة وقار، على هيئة مناسبة، ما يأتي عند الناس ويستلقي يمد رجله ويقول هذه سنة، الناس تضحك عليك. لذلك ينبغي علينا يا أخواننا أن لا نشوه السنة لبعض الفقه الأعوج في هذا الفقه، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي البصري، وأصله من المدينة، وكان ثقة ثبتا جليلا عابدا، حتى قال أبو زرعة: ما رويت عن أجل منه في عيني. توفي سنة 21 و200، وهو من صغار الطبقة التاسعة، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. والقعنبي له قصة في توبته جميلة ذكرها ابن قدامة في كتابه التوابين. عن مالك ابن أنس رحمه الله عن ابن شهاب ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام أبو بكر وهو حجة متفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة 24 و100 في شهر رمضان وحديثه في الكتب الستة. عن عباد بن تميم عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة قال عن عمه عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي شهير وهو الذي روى حديث الوضوء استشهد بالحرة سنة 63 وحديثه في الكتب الستة. الحرة هذه معركة كانت بين من ومن كانت بين أهل المدينة وأهل الشام نعم أهل الشام وهو الجيش الذي أرسله من أرسل الجيش يزيد يزيد بن معاوية أرسل جيشا ليغزو المدينة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لماذا أرسل الجيش إلى أهل المدينة؟ لأن أهل المدينة أبوا أن يبايعوا أبوا أن يبايعوا فكان ينبغي عليه أن يكون حليما بهم وأن يتفاوض معهم وأن يصبر عليهم لكنه مع الأسف أرسل إليهم جيشا فاستباح المدينة استباح مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما متعه بالملك وما أمهله حيث مات بعد سنة فقط من هذه الفعلة الشنيعة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكان قد قتل جماعة من الأسياد في هذه المعركة ومنهم صحابة منهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه سنة 63 وهو عم لعباد بن تميم من الأم هو شقيق هو أخ لوالده لوالد عباد من أمه. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد مستلقيا نائما على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى إذن هذه هيئة المستريح المسترخي هذا لا بأس به ولكن كما قلت يظهر أن النبي كان فعل ذلك خاليا وليس عند الناس لا بأس من الإنسان في المسجد يجلس يمد رجليه يستلقي يضع رجله أحد رجليه على الأخرى لا في حرج الحمد لله لا بأس. ولذلك البخاري رحمه الله حتى يبين أن هذه الهيئة ليست منسوخة وليست خاصة برسول الله لأن بعض الناس ادعى أن هذا منسوخ وبعضهم ادعى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. البخاري حتى يرد على هذه الدعوة ساق لك الإسناد الآخر وعن ابن شهاب هذا الإسناد ليس معلقا كما زعم بعضهم بل هو معطوف على الإسناد المتقدم يعني من رواية القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ابن حزم مخزومي المدني وهو سيد التابعين كما يوصف رحمه الله توفي سنة 94 يقول كان عمر وعثمان يفعلان ذلك إذن ليس منسوخا وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت إذا رأيت رجلا مستلقيا في المسجد وقد وضع أحد رجليه على الأخرى إياك أن تنكر عليه وأن تقول هذه هيئة لا تليق أن تكون في المسجد لا هذا غلط بل لا بأس بها أن يفعلها الإنسان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا في المسجد ولكن كما ذكرت ليس بين الناس ما تأتي عند طلبة العلم وعند العوام وتستلقي وتضع إحدى رجليك على الأخرى وتقول هذه سنة ليس بصحيح هذا والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.